أشهد محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ما ذكر المرة الماضية؟ ما ذكرنا فيه؟ نعم؟ طيب، الأولى تحت أي عنوان هذه ست المسائل؟ ماذا درست المرة الماضية؟ التعريف؟ المؤلف والمؤلف. اشتملت عليه أيوه. أيوه زيد. أيوه زيد. قلنا تسميتها. سبقت أيوه. التاريخ. أهميتها. أهميتها. شروطها. عليها. ومختصر. طيب. كذلك نسينا شيء مهم، عقيدة السنة والجماعة في الإيمان وأسماء الدين. تسمى الأسماء والأحكام، مسألة كبيرة كبيرة جدا في العقيدة، تسمى الأسماء والأحكام. إن شاء الله نديكم ورقة تبها منظمة مليح بيدي ونبهاكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأسماء وش اسمها؟ والأحكام. مهمة للغاية، وهذه حصلت الإشكال فيها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في معاصرته. أول مشكلة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة في الأسماء والأحكام، وهذه الأسماء والأحكام تحت باب يسمى الإيمان. باب يسمى عند الإيمان. الإيمان يطلق إطلاقين، يطلق إطلاق العام على الاعتقادات، ويطلق كباب خاص وهو قول بالنساء وعمل الأركان. أتوفيق السلام السلام ورحمة الله. نكمل أتوفيق. ركزوا معي، شوفي والله لن تستفيد حتى تعطي كليتك هذه ساعة ونص، حط قلبك كامل هنا حتى تستفيد. قال الشافعي، قال ما لذة العلم كيف تستمع إليها؟ قال أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يرزق لأجزاء جسدي كله أسماع يتلذذ بالعلم كما تتلذذ الأذن. واضح؟ فالآن أنت الآن شيء اعتقادات، ما تروحش بعيد، أي ملف حطه البرة، هذا من كمال التعبد الإحسان. إحنا في عبادة عظيمة، في عبادة جليلة للغاية، يحبها ربي حبا عظيما، والملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصلح. تخيل معاك أنت الملائكة الآن يقينا، لا معنى من الملائكة، يعني سبحان الله عظيم، حتى أجنحتها احتراما للعلم والمجلس لأنه يحبه الله، تحبس من التأرجح لأجنحتها، وتخفض أجنحتها رضا بمصلح، سبحان الله عظيم. فأنت لازمك الأهل تتأدب في قلبك قبل ظاهرة، فلذلك احضر قلبك، لا تستفيد من العلم حتى تطلق قلبك. سبحان الله العظيم، الملائكة لشدة إحسانهم كل شيء يتركونه، يجلسون مجلس العلم سبحان الله. وإن لله ملائكة يسيرون في الأرض يلتمسون مجلس الذكر. هذا يكون المخلص والمقبل على الله، كمال التعبد في هذه العبادة الاحترام الدرس والإخلاص أولا، وكذلك شدة الانتباه. قال السلف كيف أخذت العلم؟ قال بنفي الاعتماد، قال فسروها شدة التركيز، وكذلك كمال الإقبال على العلم، وبكورك بكور الغراب، بكور والسير في البلاد. هذا قال أنا مكحول هذا العلم بهذه الطريقة. فكذلك أنت الآن ساعة نص ركز وش نقول، فقط أنت ركز وش يعني، ومن بعد ذلك يعني ما تروح لا بعيد لا شمال لا يمين. هذه اعتقادات علمية الإنسان يعتقدها، ومن بعد الكتابة يعني نحب يكتفي العابر يكتبها، وبعد ذلك إن شاء الله نمنع عليكم الملخص. واضح؟ كنا نقول إيمان. يطلق عاما على كل الأمور، يطلق على هذا كله. وش يطلق على الإيمان؟ أركان الإيمان الستة. ويطلق ها منفرد على الأسماء والأحكام. تعلمت تعرف الإيمان صح ولا لا؟ قول القلب وعمل الأركان وكذلك قول باللسان، قول وعمل القلب وعمل الأركان وقول اللسان. واضح هذا الباب ضل فيه أقوام كثيرة وفيه تشعب. الشيخ ابن تيمية كتب ثلاث كتب: الإيمان الأوسط والإيمان الكبير وحديث حديث جبريل كثير جدا، ولا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، رسالة كاملة في شرح هذا الحديث لتشعب مشكلته. شوفوا العلماء خلوها في الآخر، يقول شيخ صالح الشيخ كذلك لو تشوف باب الردة في كتب الفقه تجدها في الأبواب الأخيرة. من الغلط في طلب العلم أنه يروح يقرأ هذه الأشياء في أول الباب، يضل تكفيرين كيف أصبحوا ما عندهمش تأصيل في العلم، يغوص في هذه المسائل بعد ذلك يتنسوا فارغ ما عندهمش تأصيلات يضل. نعرف ناس هكذا كان يشرح في الليل بالبنان وبعد غاص غاص في الأمور ولا تكفيري جد، صلى الله العفو والعافية. واضح إخوة؟ طيب، قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، مرت بنا شرح البسملة وقلنا باسمي ها الباء للاستعانة. مش بك تأخرت اسمع وبعدين جيت على رجلك قلنا الباء للاستعانة فتح، ركز معي فتح الباء للاستعانة اسم ها محسنت. والرحمن الله الرحمن بس عنه لا الله الله ها هذا منع هذا بس حاجة قلنا احنا ذو الألوهية ذو الألوهية صح ولا لا والعبودية صح ولا لا؟ طيب ولا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى الرحمن ذو الرحمة الواسعة وتسمى كذلك الأحسنتم الرحيم أيوة تسمى الخاصة. واضح؟ طيب بالنسبة لإعرابها مش مهمة الأهل إعرابها، المهم باسمي جر مجرور يوجد فعل محذوف تقديره أبتدئ أو أنشئ يعني مناسب مقامي. إذا كنت حالة تقرأ تقول بسم الله أي بسم الله أقرأ وهكذا. واضح؟ طيب ندخل في الصميم الآن. قال الشيخ رحمة الله عزيزي الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الجملة فيها اقتباس، فيها اقتباس، واقتباس لون ونوع من أنواع علوم البلاغة، نوع لون من أنواع علوم البلاغة. والبلاغة علم العلوم علم العربية. الاقتباس قال العلماء في تعريفه هو أخذ جملة من القرآن أو من السنة ووضعها في كلام النثري من غير إحالة، من غير إحالة. هذه مش معناها. نعطيك هنا ذكرت في سورة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وإن ذكرت سورة الصف وكذلك أيوة. ولكن ليس بهذه الكيفية، لكن الشيخ السنتين جاب في صور الصف مباشرة موجودة هذه الآية. وش تسمى هذا؟ اقتبس. واضح؟ هنا فيه فائدة. قال العلماء قاعدة ذكرها ابن عز الحنفي شيء بعيد بصح كلام الشيخ السنتين كله قواعد، يعني كله قواعد نحاول نستخرج كل باب كل قاعدة نحاول نجبدها لكم، لأنه إذا ضبط القواعد العقيدة بإذن الله ترتاح. واضح؟ هو القاعدة تقول التعبير باللفظ الشرعي أولى من التعبير بغيره مطلقا. ستمر بنا كثيرا هذه، قال من غير تكييف ولا تمثيل، نفي التمثيل هو لفظ شرعي، ما قالش من غير تشبيه، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية والتعبير بألفاظ الشرعية أولى من التعبير بغيره لشدة قوة شيخ ابن تيمية في القرآن. كلامه يعني شبه القرآن. فقال هنا الحمد ما نسبهاش لأنه يعني قدر يغير فيها هذا قدر يزيد كلمة، ولكن السياق هي. فلذلك الاقتباس، والحافظ الحكمي رحمه الله عز وجل يستعمله كثيرا في منظوماته كثيرا، واضح. وهذا يعني تحتاج قوة في النظم وإتقان كذلك في القرآن والسنة حتى تستطيع أن تقتبس بسهولة. هذا هو الاقتباس، فهمناها إخوة؟ طيب. قال الحمد لله. الحمد لله، أولا الشيخ ذكر هذه المقدمة حتى قوله تسليما وسلم تسليما مزيدا، هذه المقدمة. وش الخلاصة هذه المقدمة؟ قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به توحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم عليه تسليما مزيدا. أما بعدها حكاية أخرى، خلينا احنا في المقدمة هذه، ما خلاصتها؟ ها؟ خلاصة قائد كلمة التوحيد نقول الخلاصة، مفروض قرناها في اللامية. وش نقول الخلاصة؟ ما ترقدش ايش تستبدل؟ نقول بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل هذا الكتاب المبارك كذا، هذا هو الخلاصة. لازم تعلموا إخوة نعبروا بالتعبير العلمي، قلت تذكر لي خلاصة لهذه المقدمة، تذكر لي الخلاصة، ما تقوليش كلام متناثر، واضح إخوة؟ فمثلا تقول لي مثلا فها أما بعد هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة يقيم الساعة، تقول خلاصة هذا المقطع بيان من شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة أهل السنة والجماعة وأنها هي المنصورة، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف في الأمور هكذا، واضح. إذا كيف تعبروا على الخلاصة هذه في المقدمة؟ ها؟ خالد. ابتدأ شيخ الإسلام المقدمة بالحمد على الله، أيوة أحسنت. أيوة. واعتقاد الفرقة الناجية. مازال ما قريناهاش اعتقاد الفرقة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، لا حتى حل ما حتى وسلم تسليم المزيد. هذه مقدمة، الأخرى تمهيد. ها؟ زيد كمل وهي سهلة. ابتدأ بحمد الله. أيوة. الصلاة والسلام على. أحسنت، سهلة. معبرا بألفاظ القرآن. ممتاز، بارك الله فيك. واضح؟ إذا كل يعود يستغهل. ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله مثل بمقدمة فيها الحمد. أيوة. ذكر فيها الشهادتين. الشهادتين و... أها. اقتبس ذلك من القرآن الكريم. أها. زيدو. ويرجع النعمة تاع الهداية إلى الملك عز وجل. نعم، هذه كتولي تفاصيل. وش نقول إحنا؟ أن من سنة المصنفين أن يبتدئوا بالبسملة والحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ أيوة، ذكرناها هذه المقابلة. المهم، قال الحمد لله. الحمد لله، اللام هنا في الله عز وجل تسمى لام الاستحقاق والملكية. إذن الحمد يستحقه الله ويمتلكه الله عز وجل، الحمد لله. طيب، الحمد إخوة ذكرنا فرق بينه وبين الشكر، وتعرفنا ما هو وصفه. ممتاز. وش هو الحمد؟ وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. أيوة، عفى الطعام المباشرة. إذن قلنا الحمد، لا تنسوا هذا، الحمد هو وصف الحمد لله واتصالته يا إخوان، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد إخوة أجناسه خمسة، يعني التي يحمد الله عز وجل عليها خمسة. قلنا من قبل الفرق بين الحمد والشكر، ان الحمد لا ها ايش قلنا مقام. طيب، اذا اسبابه غير قول الاربع يا اخوان، غير مقابله يعني زين، وشو محدود غير محدود غير محصوره، نسيتوا الفرق بين الحمد والشكر. الشكر يكون مقابل قبل النعمه، ايوه. وقلنا بانه الشكر يكون بكم ركن؟ ثلاث أركان، والحمد يكون بركنين، صح؟ ولو قلنا بينهما ودرت لكم الجدول ودرنا فهمتم شفتها لحم الحمد لله صح. المهم نعودوها ان شاء الله. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الحنبه والتعظيم، ويكون فيما تملك وفيما لا تملك، فالحمد لله على كل حال. لكن على ماذا يحمد الله عز وجل؟ اسباب تملكها ولا تملك. الحمد لله فاطر السماوات والارض، لا نقول احنا الفطر السماوات والارض، لا، تحمد الله عز وجل على كل حال. شيخ صالح الشيخ قال اجناس الحمد، يعني كي نقول له شيء اجناس معناه تحت انواع، هذه الفاظ تعلموها، عندنا اجناس وعندنا تحت افراد وانواع. كما نقول البشر جنس والجزائريين نوع، واضح، المسلم نوع، وهكذا. لذلك الاجناس اعم من الانواع، فلذلك هنا قال اجناس على اشياء مثلا ليست تفصيليه وانما هي كليه. حمده على اولوهيته، حمده على ربوبيته، حمده على اسمائه وصفاته، حمده على قضائه وقدره، حمده على امره ونهيه وشرعه. هذه خمسة أجناس لا يخرج منها شيء في الدنيا. أجيب أي شيء نقول لك في أي واحدة منهم. حمده على ألوهيته، حمده على ربوبيته، حمده أسماء وصفاته، حمده على قضائه وقدره، حمده على أمره ونهيه وشرعه. وقلت لكم وشرعه هنا من باب التفسير، لأن الأمر والنهي هو الشرع، الأمر والنهي هو الشرع. لا يخرج أي حمد أي حامد على هذه خمسة أجناس. خمسة أجناس، واضح إخوة؟ طيب، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ذكر السبب الذي حمد شيخ الإسلام ابن تيمية الله من أجله، ففيه حمد وشكر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحمد على نوعين، حمد هو مرادف للشكر، وحمد أعم من الشكر. فإذا كان بذكر سبب كان كالشكر، وإذا كان بغير ذكر السبب سياقه يدل على ذلك. فقال الحمد لله الذي أرسل رسوله. هنا إذن أرسال الرسول صلى الله عليه وسلم سبب الذي حمد شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن يقول لنا لماذا ذكر لم يقل الحمد لله الذي أرسل القرآن فيه، صح ولا لا؟ قال الحمد لله الذي أرسل رسوله. أحسن الرسالة، أعطيك صح، الرسالة أهم. إذن هو الدليل على الله، قال سماه هكذا إمام أحمد رحمه الله، سمى الرسالة الدليل على الله، سبحان الله، هو الذي دل الناس على ربه وصبر في ذلك صلى الله عليه وسلم، فهو النعمة المهداة صلى الله عليه وسلم، تعب غير التعب حتى يأتينا هذا الدين غض طرية، سبحان الله العظيم، وترك كل ما يستلذ ويطال، سبحان الله، تمر عليه شهر وشهرين وثلاث لا يوقد شيء في بيته من شدة الفقر اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ما عند الله خير وأبقى يا عائشة، سبحان الله العظيم. من أجل سبحان الله العظيم يأتي الأعرابي يكون له نفسه صلى الله عليه وسلم شيء من الغنيمة، مش يعني من الغنائم مثلا، خاص الغنم كله سوقه، يقول كله يقول سوقه، سوق هذا تشوف القطيع يقول سوق، يقول العربي سبحان الله، يروح العربي يشهد يبعث يرجع يسلم ذاك العربي واسلم قبيلته كامله. يقول والله لقد رقيت رجلا لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر، ساق يجمع كل شهدتي كلها في النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله عظيم بهذا الإحسان العظيم، وأنه لا يخشى الفقر ويعلم حقيقة ما عند الله خير وأبقى. وش اللي خلاه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدة الاعتقاد. أنا قلت لكم يا جماعة الاعتقاد هو كل شيء، الاعتقاد هو كل شيء. إذا رسخ في قلوبنا حق الرسوخ أن الله رقيب، أن الله سميع، أن الله بصير، سبحان الله تجيك الخشية بالسيف. إذا خلوته لا تقول خلوته، ولكن قل عليها رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وما أخفى عنه يغيب. فهمت منين جاي كذا؟ من علم التام بإحاطة والعلم الدقيق وسمع الله يعني لكل شيء ورؤية الله لكل شيء. وش هو هذا؟ اعتقاد، هدف الوسطية، صح ولا لا؟ تعتقد تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا من أول لحظة، من أول لحظة في الوسطية تحب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ولا لا محمد؟ تحبوا بزاف النبي صلى الله عليه وسلم. يشوف الشيخ ابن تيمية قال الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وذكر المتعلق الذي أرسله به، الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم يا إخوة لازم ترغب في العلم، أو هذا هو الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الهدى وهو دين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، لأن العلم يهديك إلى العمل الصالح، ولا عمل صالح إلا بعلم، صح ولا لا؟ إذن ذكر شيخ الستيني قال الحمد لله الذي يمتلكه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يهديه الوصف جميعا والكمالات جميعا سبحانه وتعالى، ومن أعظم النعم أنه أرسل إلينا رسوله هاديا ومبشرا ونذيرا يبين لنا الطريق التي نعرف بها الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ والطريق هذه خلاصتها الدين، والدين هو العمل الصالح، العلم النافع الصالح. العلم النافع، تعريف العلم النافع، ما مفهوم العلم النافع؟ ها؟ العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، زين، المنبثق من القرآن السنة. جيد، ها؟ والعلم الذي ينفع صاحبه في الآخرة، الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن رجب مفهوم كلامه في كتابه رسالة فضل علم السلف عن علم الخلف، ذكر العلم النافع أنه يكون منبثق من الكتاب والسنة ومؤثرا في صاحبه للعلم النافع للعمل الصالح، واضح؟ إذن هذا هو الهدى، سماه العلماء، سماه ربي هدى لأنه يهتدي بها به صاحبه، يكون سبب لهداية الإنسان، لأنه لا هداية إلا بعلم، صح ولا لا؟ سواء في نفسه أو في غيره. والحمد لله بالهدى ودين الحق، دين الحق وهو العمل الصالح. متى يسمى العمل الصالح؟ إذا كان متوالف الكتاب والسنة خالصا خالصا له شرطان وهو موافقة والمتابعة. وزاد الحافظ الحكمي صدق العزيمة في أعلام السنة المنشورة، صدق العزيمة والنية، واضح. وقال العلماء لأن هذه مبدأ الإيمان، العمل الصالح، صدق العزيمة، ها، والإرادة. فهذه هي اللي تعطيك بعد ذلك موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص، واضح. إذن الإخلاص والمتابعة وصدق العزيمة والإرادة هذه شروط العمل الصالح. ومتى يكون العبد صالحا؟ فهمت السؤال؟ إذا عمل بما يعلم. جيد، إذا عمل بما صالح. هاي من يقول وقتها هذه يعلم ما وعلم زي إذا كان مخلصا هو أخي العلم وهو من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم تظهر عليه علامة الصلاة، إن كان يرجع لقاء ربي فإن يعلم الله سلم وشف ما يطلب ربي الأحد. إخلاص ذكرت لكم من قبل، صح؟ العلم وعمل، لا لا لا نتكلم كيف وقت الغيب، صح؟ كيف ما تكون تحب تقول لي عبد صالح تقول خليه في الغيب؟ لا مش خليه في الغيب، إذا لازم تعرفوا، إذا ليس غيبي يعني السؤال يعني بشهادة الناس ولا لا لا لا لا ما مفهوم العبد الصالح. العبد الصالح العمل نعم. قال الشيخ عبد الحميد بن ناصر السعدي أحسن تعريف لعبد الصالح وهو من كمل نفسه ودعا الناس لتكميل نفسهم، من أصلح نفسه وأصلح غيره، قال هذا هو العبد الصالح. كل مثلا يكون كم أصلح نفسه ولم يصلح غيره ليس بعبد صالح، ولو كان عالما عاملا بعمله. من عمل وعمل ودعا غيره، هذا وغيره أربعة. أيوه صحيح، نعم، صدق. نعم، هذا هو. إذن من أصلح نفسه وأصلح وحاول إصلاح غيره، من كمل نفسه وأراد أن يكمل غيره. فهمت؟ هذا هو العبد الصالح، لأنه لا تكون الصلاح إلا بهذا. لو مثلا هذا مالك عالم مثلا وصالح إن شاء الله تعالى، وقعد في دار يا والله يبارك يقلنا في المجلدات والعبادات، والناس تحت هاي تشرف الدخان هاي، أو في واحد يسب الله، واحد يستغفر، هو يسمع وساكت. هذي هذيك الصحة. واللي في بني إسرائيل كان يعني يبدأ بالعذاب به هو الأول. سبحان الله العظيم، يبدأ به هو الأول. شوف عائشة إيش قالت، قال يعني يأتي زمن الناس كل الله يهلكهم، قال أفي يهلكون وفينا الصالحون؟ أفي شو إيش قالت مباشرة بدر دهنها رضي الله تعالى عنها، ويهلكنا فينا. قال يبعث الناس على نيتهم. فلذلك أخي بشرى لنا كلنا. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: العالم وطالب العلم في الأجر سواء. لو متنا وإحنا في البداية كنا مبتدئين وننوي أن نلو علماء حتى نصلح أنفسنا، مش نصدر حولك وترفع، لا ليس هذا هو، لأن النتيجة على ربي. بعض العلماء مات واحد لا يعرفها وبعد ذلك عرفهم الناس، ليس هذا، وإنما هو ما على رسوله إلا البلاغ. أنت بإذنك تري من نفسك الله عز وجل بذل من الصدق في القلب وفي الوقت وفي بيت كل شيء. واضح؟ لو مت على هذه النية يوم القيامة يحشرك ربي مع العمل. هذا ذكره شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في أول دوراته العلمية، قال لهم أبشروا بطلبنا عليك. لو مات أحدكم الآن وهو صادق النية ويريد أن يصبح عالما حتى ينقذ الناس من عذاب الله عز وجل من قبضة الشيطان، يكتب عند الله عالم. صح، لازم الصدق النية، مش راقد هذا في الدار وهذه طابلات وهذه تلفزيون وهذه الأخبار وهذا كذا، ما تهزش الكتاب تشوفه قدامك كيف تخسر في نفسك، تقولك نوض نوض احفظه، ما تقولكش نفسك هكذا. هنا نفس الأمر بالسوء، وقتها يعرف الراجل بين هذا وهذا، يعرف بالمجاهدة. الناس تتم نفسك تقول لك ما تنوض، تقول هالنوض وما تحفظش، لازم نحفظ، لازم تحتاج مجاهدة. يقول للشوكاني رحمة الله عز وجل عليه: بمجرد تلك المقاومة تجد الإعانة من عند الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحتاج فقط صبر ساعة. وش يقول ابن القيم؟ والمعصية صبر ساعة، والوقوع فيها ذل ساعات. ما تستفيد منها شيء المعصية، ما تستفيد منها شيء، يعني ترتكبها بعد ذلك حصارات ونكد أكثر مما استفدت من تلك المعصية. صح ولا؟ ولكن صبر تلك الساعة يورث لك الشرح. لكن معي أحمد، واضح إخوة؟ إذن فهمت سياقات شيخ الإسلام تيمية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، حمد الله عز وجل الذي أرسل رسوله، لأن الرسول هو الدليل المبلغ عن الله الذي جاء بالقرآن والذي جاء بسنة سنته صلى الله عليه وسلم، وهي واحد من الرحمة، ودل الناس على طريق الله عز وجل. صح ولا لا؟ فلذلك هو قطب الرحى صلى الله عليه وسلم. بماذا أرسل؟ ها؟ العلم النافع وعلم عام. إذن الهدى هو الحق والعمل الصالح. واضح؟ هاي عجبت لي؟ أعطيك الصحة، ممتاز، بارك الله فيك. كيف ندخلها هذه في الحن؟ بارك الله فيك وليد. بالهدى ودين الحق، في ماذا ندخلها؟ شريعة. أحسن، في شرعه، في ربوبيته كذلك. صح ولا لا؟ لأن الإرسال من الله سبحانه وتعالى، وندخله كذلك في قضائه وقدره، لأنه من فعل الله عز وجل. صح، واضح؟ فهمتها أخي فتحي؟ طيب، ليظهره على الدين كله. ليظهره، اللام هنا إيش؟ لكي يظهره. أحسن، اللام التعليل، بارك الله فيك، تعليلية. ليظهره أي لينصره، ليعليه، واضح؟ على الدين كله. وهذا الظهور أقسام، قد يكون ظاهر الآن، قد يكون بعدين، قد يكون ظاهر في الباطن، قد يكون ظاهر في الظاهر. فهو ليس أقسام، ليس معناها ما يعني خلاص قال يظهر الضلال كله لازم نكون، لكن احنا إذا طبقنا شروط على شروط النصر وهي التوحيد والإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والأمر بالعفو والنهي عن المنكر، إذا تركنا هذا ما كانش النصر يتخلف عنا. لذلك ترى في فلسطين أكثر الناس تراه في الخارج الفلسطينيين إلا عجب عجاب، من أفسق الناس يعيشوا في مكة ولا يصلي ولا فجور كبير جدا سواء في يعني هو يعني مصيبة. قل سبحان الله العظيم تفهم أنت على خلف النصر هذا سبحان الله العظيم. وكذلك الشرك في كل مكان، لذلك الأمر مش أمر مش هين. كذلك استفدت فائدة عجيبة البارحة من تسعة حميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وسألت ربي ألا يكون العدو بأسه علينا، ألا يعني تشد بيضتنا. وش قال الشراح؟ قالوا إذا تخلفت الشروط تستباح هذه البيضاء، وأن البأس يكون ليس في بيننا فقط بل عادوا من العدو. سبيل الصحة بارك الله فيك. في لذلك الأمر والله يا إخوة لا تظنن بأنه نيتك أنت واحد واثنين ثلاثة أربعة أنها هينة، لا، فقط لازم نهتموا بالموضوع، نجهد نفسك نجسم، لازم نخرج من القوقعة تاع ماشي الأمور، لازم يعني عقلك وقلبك يكبر، لازم تحمل من طوش البلي يعني هكي واحد ما كان قاعد مع برنا كنت تظن الناس تحتاج إليه، واحد ما كان الناس يظن تحتاج إليه، ما تدريش أنت، ما تدريش الأمر كيف، وما تسعش لذلك، لكن فقط كبر الموضوع في قلبك لأنه هذا دين الله عز وجل، هذا هو اللي يخليك طرف الهمة فيها يعني. واضح ما تشوفش واحد راكب معاك في معصية وتسكت عليه تحشم ما تحشمش، هو عصى ربي يحشم لازم فقط نتعلم الأسلوب دعوة، لكن لازم ندعو ربي سبحانه ما بقاش أمر بالمعروف عن المنكر سبحان الله عظيم، مشكلة كبيرة. فهمت؟ تجي واحد كما قال واحد المشايخ قال أصبح المنكر في بيوت الدعاة، أصبح المنكر في بيوت الدعاة، تسمع في ولدك يحط كوميك بالموسيقى لازم تنحيهوله، تجد ولدك قاعد يلعب بالالعاب وقت الصلاه لازم توقفه كان ما كان الامر، ما تضعفش ابنك مثلا كبر ومش مقصر لازم تامره من دور من الان تامره لازم يقصر توبه، يعني لازم اذا انت ضعفت من بعد وبلغه من بعد كبر يقول لك شو يولي لك سبحان الله العظيم. آفة في النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر ثاني واحده في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم تربي أنفسنا وربي أهلنا أولادنا على هذا وهكذا، حتى مش خلي الواقع اللي يغلب علينا، لا، لازم نفهم أنفسنا فهم أولادنا بأن العقيدة اللي نعتز بها والتوابع العقيدة اللي نعتز بها. فهم لما جاء البنطاكور كنا يقول لي شرب سروالك ويضحكوا علينا، جاء البنطاكور بانكرت كلها بنساء برجال صح ولا لا، كلها على بعضها وعلى كنت تديروا درك اللحية أو يدير لك مارينز باللحية قد نهك. سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي الله مستعان. هذا نتتبع لسننا من كان قبلكم مع القذة بالقذة والحذة بالحذة، ولا إن دخل الجحر ضب لا دخلتموه سبحان الله العظيم. وكذي لحية كنت تشوفها وسخة دركة كيدروجها أوسخ خلق الله عز وجل، أوسخ خلق الله عز وجل يديروا فيها، ودركة يعني ما فيش مشكلة يديروا في اللحية ومعهم انترفيو ويديروا معاهم نورمال، وهذيك اللي يعني مذيعة تقعد وفرحانة شوف أخي يتقزوا يدري شدة البغض اللي في قلوبهم. فهمت؟ لازم نعتزوا بذلك الأمر، مثلا تروح الإدارة نروح للطيارة نروح للرئيس نروح بقميصي، هو علمنا حاجة كوستيمة وعلمش العمامة ولا واحد تعالى تتزايق وعلمش في الكوستيمة صح ولا لا، وانا نعتز بديني ونعتز بلباسي ما في اي مكان نكون. واضح يا اخي بالعقل بالتي احسن، بصح كون جينا مثلا انا غيرت وتغيرت ولا غير هذا غير هذا غير سبحان الله العظيم حتولي عندنا الامر هذا، هو تبين له بان رزق على الله عز وجل وان مش كيما تحكمش فيه انت بشر لا تنفع ولا تضر، واضح. لكن الذي ننكره الأسلوب، لازم نتعلم الأسلوب الحسن. ولو كنت ضد قليل القلب لفضوا من حولك بالذي أحسن، بالذي أحسن بالرفق، لكن لابد تكون عندك نية التغيير مش الضعف، واضح. ليظهره على الدين كله، دين الله ظاهر بيك ولا بيك، يعني يكون بركة أنت من الذين يعني سبب في ظهور الدين، كان دين ظاهر صح ولا لا؟ إذا ليظهره على الدين كله، تأكيد بعد تأكيد. وكفى بالله شهيدا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله أكبر، شوف ذيك الآية، أولم يكفي، سبحان الله العظيم. أصل الشهيد هو الرقيب المشاهد، وهو الحسيب سبحانه وتعالى، وهو الكافي، كلها تنضم تدخل تحت لفظ اسم الشهيد سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت الآن أنت تطلب في العلم وتارك أشياء يعني لله، ربي يشاهدنا سبحانه وتعالى، يا ربي شاهدنا، يا ربي ارحمنا واغفر لنا فقط يا ربي، نعوذ بالله من النفاق، وانطبنا ويحسن إلينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال الشيخ السعدي إقرارا به أي بالقلب واللسان. لماذا قال بالقلب واللسان؟ قال وتوحيدا أي إخلاص في كل عبادة قولية وعملية واعتقادية. ثم قال وأعظم، شوفوا يا إخوة هذه ملاحظة، كلام الشيخ السعدي رائع جدا. قال وأعظم ما يوحد به سبحانه ويتقرب به إليه تحقيق العقيدة السلفية. عودها، قال وتوحيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي أقر وأعترف، أقر وأعترف مصدقا ومعتقدا أنه لا يستحق الألوهية والعبودية، وهي التفرد بكل كمال إلا الله. لازم هذه المعاني تكبر في قلبك. كي تقول لا إله إلا الله تصفها سهلة، تصفها سهلة، أو الاعتراف التام بالتصديق والإقرار بأن الله لا، بأن لا يستحق العبودية إلا الله والألوهية. قال وهي التفرد بكل كمال، شو ذاك التعريف؟ عجب، التفرد بكل كمال المطلق، معناها الكمال المطلق. قال وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، تأكيد بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. قالها ابن حجر فتح الباري في قوله لا إله وحده لا شريك له، تأكيد بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد، وأصبحت كلمة محفوظة يعني من حافظ ابن حجر إلى وقتنا هذا. قال ولهذا قال إقرارا به، أي إقرارا بالقلب واللسان، والأركان تبع لي لذلك، واضح. لكن الإقرار أين يكون؟ في القلب، في اللسان، صح. وتوحيدا، وتوحيدا أي إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. والكلام يا سبحان الله يعجبني ياسر، سبحان الله، ما وجدت أحد ذبح عليه يعجب شخص سعد، سبحان الله، سبحان الله. قال وأعظم، سبحان الله، أنت تفكر هذه العبارة احفظها واكتبها قبل أحد، ما تتقرب إلى الله عز وجل ما يوحد ويتقرب به بتحقيق العقيدة السلفية. قال المحتوي عليها هذا الكتاب، أعظم شيء تتقرب به إلى الله عز وجل هذا الكتاب الذي تقرأ فيه، المحتوى الحقيقي تحقيق العقيدة السلفية، الاعتقاد التام بأن الله يتكلم بكلام يعني حقيقة بحرف وصفة لا يشبه الود، وأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفة العلى لا تشبه المخلوقين، لا في التعريف، لا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل سبحانه وتعالى. وتعتقد ما يعني ينشأ من تلك العبودية الأسماء والصفات، وتتأثر به في حياتك، وتثبت تلك الأسماء الحسنى، وكذلك ما جاء في باب القدر وما جاء في اليوم الآخر، معتقدا معترفا بصحة ذلك الاعتقاد. أحمد صح ولا لا؟ هذه مش عقيدة يا أخي لقمان، هذه ما تتقرش بها الرب عز وجل بتحقيقها والاعتقاد بها والعمل بذلك، هذا أعظم شيء تقرب به الرب سبحانه، أعظم شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال وبتحقيق الأمل، شوفوا يا إخوة، وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور. قالها من فراغ شيخ عبد الرحمن بن نصر الزادي، قالها من فراغ، ها؟ هذا أمر مش سهل. تحقيق العقيدة، كي تحقق العقيدة تخلص نيتي قبل ما تبدا الدرس في الدعوة لله، في الإنفاق، في بر الوالدين، في كل شيء. وش هو ده؟ مش عقيدة أخي، صح ولا لا؟ يعني سبحان العظيم تأتيني أسماء وصفات، نلقى قلبي بارد، نقرأ بيداه مبسوطتان، فرحان بها، فرحان بها ومعتقدا ذلك من غير تكييف ولا تمثيل. هذا هكذا آمنت بالقرآن ولا ما آمنتش به هكذا؟ لما هذاك معبد الجهني ولا غيلان الدمشقي راح لأبي عمرو بن العلاء صاحب القراءة السابعة أبو عمرو البصري رحمة الله عز وجل، حطي كما قال الشاطبي، وش قال؟ وش كان يقول له؟ الناس حشره بكل شدة قوله الشنيع في الصفات وفي القرآن، وأن الله لا يكلم أحدا، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يتكلم الله بكلم حقيقي، أول من نفى الخلة والكلام. الناس حشراته بأقل شدة قبحي وشناعة اعتقاده وهكذا. ثم بعد ذلك قال راح لأبي عمرو بن العلاء، هذا أبو عمرو البصري تسبب رواية الدوري والسوسي وهكذا، شيخه أبو عمرو البصري كان إماما في اللغة في القراءة وسلفية. نعطيكم فائدة، الصحابة القراء العشر القراءات العشر كلهم سلفيين، كلهم سلفيين، ما كان حتى وكلهم علماء في اللغة، ما كان حتى واحد فيهم معتزلي ولا أشعري، كلهم على كما أصحاب الكتب الستة سبحان الله العظيم، وكلهم معمرين إلا السوسي كان في مات في عمر 73 سنة، باقي كل من 90 طلع إلى عصرنا أصحاب القراءات إلى عصرنا كلهم معمرين. شيخ إبراهيم السمنودي أكثر من 105، الشيخ بكر الطرابيشي 103، الشيخ الزيات من ولد 1903 وتوفي في 2003، 100 سنة بالضبط، وعقلها من الأخر وحفظ شيء بركة القرآن سبحان الله تعالى. هذا وش دار هذا الخبيث الجهمي الجل القدري؟ راح قال له وكلم الله، ولا وش يقول؟ ولا كلم الله موسى تكليما، وش يقول القراءة؟ وكلم الله موسى تكليما. موسى هنا يتعذر عليها الحركات، صح ولا لا؟ الألف مقصورة، صح ولا لا؟ منع من ظهورها التعذر. إذن وش نقول؟ وكلم الله، كلم فعل، الله فاعل، موسى مفعول به منصوب بالفتحة، مقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر للألف المقصورة. تكليمة مفعول مطلق مصدر تأكيد للفعل. وكلم الله موسى تكليمة، وش قال؟ قالوا اقرأها لي، وكلم الله موسى تكليمة. نعم، قال له هبني فعلتها لك. فماذا تفعل في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ وين حتروح قلوا بها؟ كما حتدورها؟ ما كيش تأويل فيها هذه، ما تنزمش تأويل، بس صح. ويذكروا البلاغيين، إن شاء الله نذكرها لكم الفائدة هذه كنا وصلوا، لكن ما دام ذكرناها خير. قال حتى هذه وكلم الله موسى تكليما لا يمكن تأويلها لا في البلاغة، حتى على قاعدة البلاغيين تفتزالي وجماعة لا يمكن. كما ذكروا قاعدة في حاشية المصباح وغيرها في الكتب البلاغة تحمل ممكن جعلوها سبيلا لنفي الصفات، قال إذا جاء مصدر من حروف الفعل كلمة، مثلا كلمة تكليمة، هنا إذا كان التأكيد بالمصدر بنفس حروف الفعل، هنا تأكيد تكليمة مصدر ولا لا؟ وش هو المصدر هذا؟ مؤكد لي كلمة، هل هي نفس الحروف ولا كلمة تكليمة؟ قالوا لا يمكن فيه التأويل على كلام العرب مطلقا. هذا من قواعد تحفظ في البلاغة بعد، طبق هذا بشيخ ابن تيمية على هذا أو الكلام تحكم، ها لا يمكن فيه التأويل. لا يمكن أنه يكون كلام حقيقي. راح زمان جا زمان وراح زمان وجا زمان، احنا بنبين لكم على عبادة الله بهذه العقيدة. وين يوصل؟ وين يوصل؟ وش نعملوا؟ قال صديق واحد من الكره هذا ابن من حاتم، هذه القصة. بقي له صديق واحد، قالوا هذا صديق واحد في أخذ ورد، نهجر وما نهجروش يعني. قال بصح ضيقت جد بصدر منه خلاص. قال ذات مرة احنا في مسجد الكوفة، قالوا بين المصحف، قال قاعدين يعني وصل في قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لما قاتل وكلمه ربه. قال وهذه زاد، قال زاد مثلا وكلم الله موسى تكلم، قال لك ضرب المصحف حتى تنطر، ما عجبوش الحال. قال واتى اشياء حتى يمحيها من المصحف. قال فعرفت بانه مسودا كاليهودي. قال فهجرته سبحان الله تعالى، هذه مش عاجبه الحال يعني، يمر على هذه الايات ويكذب فيها ربي سبحانه وتعالى. واضح يا اخوة؟ فلذلك كان بشيخ سعدي هذه الجملتين او هذه السطرين، والله تكتب بماء الذهب، والله تكتب. قال واعظم ما يوحد او يوحد به سبحانه ويتقرب به تحقيق هذه العقيدة السلفية المحتوي عليها هذا الكتاب، وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور. شفت ذاك لأنه واحد قالها عايش بها، الشيخ حسن بن حميد الناصر السعدي عايش، لأنه عايش مع القرآن سبحان الله. ربي يبارك له في حياته، هذا الرجل تلاميذ كتب سبحان الله. يعني حيرني في عصرنا، والله ما يحرني لها، مع احترامي البالغ لشيخ الباز وشيخ البالي يعني بلا شك مجددين، لكن اللي حيرني اكثر شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حيرني تحير، شوف في مكان يعني وقت قل فيه الكتب، قل فيه حتى الاناره، انكجاه كهرباء بصيص الكهرباء، كتب رساله اسمها فضل الكهرباء، مازال لحد الان فضل المسلمين. احنا المفروض كل خير نشكر ربي على هذا، هاو المكين في زفزف وهذا الوعد، احنا في نعيم كبير. ساعه وقل ساعه الناس تخربت الامور. شفت سبحان الله، كتب رسالة اسمها فضل الكهرباء، وسبحان الله وقت ترى كوخل صغيرا بعيد على البيت وأولاده، قال كان يحب فيه النونية ويقرأ في كتب شيخ سنتين ومقيم بتدبر تدبر، لذلك فاق أقرانه. كان في زمن الشيخ محمد رمي الشيخ وعبد الرزاق عفيفي وحمد الأنصاري، كلهم يقولوا ابن تيمية الصغير، كلهم يقولوا ابن تيمية الصغير، وربي بارك له في وقت. وكانت لنا الدروس في النهار، شيخ العزيز قال كان له ثلاث حلقات كل يوم، ومع عنده بعد المغرب يتسامر مع الناس. ايه تقرا قصته، تقرأ حياته، روعه. كان يتسامر مع الناس، قال كيجيو الناس الكبار يعني الناس الوجهاء يشربوا القهوه والشاي مثلا، كانوا في نفس الوقت تدخل له يعني فتاوى، يعني قصة شيء عجيب سبحان الله. كل سبحان الله تلاقي حلقه بعد صوت فجر، وحلقه بعد العصر، وحلقه بعد المغرب، وحلقه يعني ولا بعد العشاء. وشوف شخر الشيخ العثيمين ومحمد عبد الله بن بسام وشيخ عبد الله البسام وعبد الرحمن بن بسام وعبد العزيز المطوع، كلها علماء، كلها علماء، ولحد الان مازال كتب جديده تخرج ليها، يعني تلقاها في الخزائن ديالك، كتب جديده كثيره تخرج. سبحان الله، مش بركه. هو يقول قد ما قرا فيها وفي قبرها الان، شوف هذيك الخيرات اللي تجيه. ها مش استغل حياته وما استغلهاش حياته. أنا والله سبه لا ضايع، أنا من يلوع، كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. أو أخ كان معانا في سعودية، حكينا مع ريال مع الأخ توفيق، قال هنا تحس بأن الوقت طويل خلاص، صح في مصر مثلا ولا في السعودية ولا حاجة، مثلا أذن الظهر، فجأة أذن العصر، فجأة جاء المغرب، يا هنا الله يبارك سبحان الله العظيم، الظهر يدنا على 12:30 تصلي، والله يبارك هنا مش مثلا في مصر بتصلي الظهر نص ساعة، يبقوا 20 دقيقة من الأذان والإقامة و12 دقيقة في الصلاة، يعني ما شاء الله. فهمت هنا كل سجاد 10 دقائق بالضبط، تن الشياب ينوضوا وتقعد فاضت الحكاية، فهمت وقت الصلاة. ثم يقول 20 دقيقة ربع ساعة ماكسيموم في الصلاة، قول شوف الوحدة الساعتين الثلاثة الربعة نص، ثم قداه 3 ساعات ونص صافية ولا لا؟ نحي ديك الغداء، ديك الغداء نص ساعة، ديك الحاجة ثلاث ساعات والله تقرا فيهم تشبع، تحفظ وجه من القران وتحفظ شيء من السنه وتحضر الدرس ودير صح ولا لا، وليخدم هو عنده بعد العصر. قلت لك ثلاثه نقطع ولا تروح ثلاثه من خدمه اهدى تروح الله اكبر قال العقل يعني مسح هذا كذا المغرب بعد 8 عندك شويه وقت. وش دوك تدير انت حكايات ما كاينش لا حكايات ها علاش ربي يعزركم دير بلوتوث شري واحد جهاز صغير هذاك هاك والله نافع جدا تحطه حتى نص ما هذا نص ما مع الدرس والله يعني مفيد جدا والله نصيحة يعني مش غير مش غالي من تلفون حاجة تشري بلوتوث تحط قولك كده سلسلة فوق سلسلة معها توفيق صح ولا لا فوق بعضها السلاسل وخلي التليفون على سد كابتن الرادار بروسي عليك طيب بارك الله فيك. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عبده ورسوله ما معنى عبده ورسوله؟ سن محمد انه عبد الله ورسول الله احسن جزاك شكون يزاف في اليهود والنصارى احسن اذا عبده نسيت ما سمعناكش صلاه ها ما عندكش كدار في اليوم ولا زين نجيب لك الحبل من هنا عبالي صلاه وفضل ها بسم الله نصليوا هنا المغرب وعندي بين نصليوا هنا بس وش معناها يا عبد الله رسول الله وش معناها يا عبد الله اشهد اشهد الله بانه عبد عبد لا يعبد فيه رد على من نصر الله عبد الله ايوه مما رد على المشركين انه عبد هنا الله عز وجل وأنه لا يعبد كذلك ها خلاف لمن شكون النصارى ولا اليهود النصارى النصارى هذا هذا فئة من اليهود عشان هذا نتكلم عن عزير احنا نتكلم عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يعني يرد على اليهود والنصارى نعم هذا اقصد نعم صحيح هذه فئة من اليهود وزيد شلوخ ورسوله انه مسلمين اها ما تتضمنه من تعاطف فيما تصدقه فيما اخبر ايوه وانه لا يعبد الله الا بما شرعه الله اقتضى حسن صلى الله عليه وسلم ورد على من على اليهود فيه رد على اليهود واضح لانه غاروا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف هذا خاتم النبوه وافضل رسول يجي للعرب واحنا نحن ابناء الله واحبابه قل فلم يعذبكم بما خلق سبحان الله بل انتم بشر ممن خلق عجب اليهود من الله عجب عجب عبده هذا عبد اقولها مضاف الى غير عبد الله هذه إضافة تشريف وتكريم من الله سبحانه وتعالى ولفظ العبودية قالها الله عز وجل في ثلاثة مواطن هي من أفضل المواطن يعني وهي وش هو ذي عنا في الإسراء ها لما كان عبد الله أيوة دعوة مقام الدعوة الدعوة والتحدي زيد لا قل لي وش هو صح قلنا اولا مقام العبوديه هذا اول شيء عندنا مقام التحدي، عندنا مقام الإسراء. إسراء مقام العبودية، ولما قام عبد الله يدعوه هذا مقام التحدي. سبحان الذي أسرى بعبده، مقام الإسراء. زيد ها الآية وش تقول؟ أيوة الرسالة والعبودية، هذه أعظم مواطن الله عز وجل مش قال فيها عبد. هذا الدلالة على أنه تشريف الله لأنه عبد الله، واضح؟ فهمنا يا إخوة؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، قال الشيخ السعدي: الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا يكفي إحداهما لو تكفي إحداهما على الأخرى، ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته المتضمنة لكماله صلى الله عليه وسلم، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال، وأنه فاق كل المخلوقات في كل خصلة كمال، ولا تتم الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر ها، ويطيعه في كل ما أمر، وينتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد للرسول بالرسالة رحمه الله. هنا كتبت أنه شهد في لسان العرب تطلق على الحضور، وتطلق على الخبر، وتطلق على الاطلاع على الشيء، والله عز وجل على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. قال الشيخ سعدي: وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. ما الذي جاء به؟ الدين كله. قال: وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال كل واحد منها، فكيف بجميعها على رسالته وصدقه، وأن جميع ما جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق وأداب وأعمال وغيرها. ثم قرأنا: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، من عنده سؤال؟ فهمنا كيف التركيبة هذه؟ من عنده إشكال فيها؟ كنتم يريد أن نزل على أيوة بارك الله فيك، جاءت بصورة لمثله إن كنتم صدقين. ها من يقول عندكم إشكال؟ وفيه أحمد ساعة ساعة البطارية فيك تطلع وتهبط، ها؟ قول ولا مستيق سينة فقط. كلمة عن الدين، ظهور على الدين، ظهور على الدين، لأن الدعوة الإنسانية يظهر على الدين، على الدين كله، على جميع الأديان، كل ما يسمى أو يتخذ دينا، واضح؟ دين باطل، نعم، وكيف يعني سواء باطل ولا أديان السماوية. طيب، في هذه المقدمة عندنا 10 مسائل، نلقاو نحتاج تلي كنا ملها عليكم يعني تحب مكتوبة عند الدكتور بعضها من الكمبيوتر، تحب مرة قادمة نطبعها نجيب لكم مصورة ولا خير هكذا؟ ها؟ شوف. لا مكتوبة أصلا في الكمبيوتر. ها؟ صح. صح بالوقت في الفهم. حتى جينا ديك السنة من وراء. نرفع الوقت على الطبخة. بس بقى محرام. قلنا بيقول يتوقف ورجعوا منهم. وبعض أحيان بس الكتابة يثبت يعني 5% مع الناس ساعة ساعة هكذا تليفون تخبيهم الأوراق هكذا فهمتك شبيك بس يعني نص كي بروح انا ونص سمع يعني هيك فهم الشيخ هذا درك نحتاج نحفظه شوف ركز على هذه بيد اللي حسجل العقيدة تضبطها ضبط ما تجيش يعني تقول لي منورك الله بإذن الله عز وجل بعدها نقرأ الفقه نقرأ أشياء أخرى بإذن الله إن شاء الله أني مدلكم معليش هذه المرة يعني المرة القادمة كي نقرأ كي نبدأ على 8 والحاجة ندي نجيو هنا 8 غير 10 تفهمنا في يدنا 51 صح ممكن أن نقوم نجيو معليش 8 غير 10 تستطيع تلحق المخبزة ربي يجيك ان شاء الله عندك انت حرقت برك البريوش انا قاعد محروق البريوش انا عندك محروق اللي يجيب المعروف المهم يعني باش كي نصلي يد نصلي مباشره كنا نبداو 8 والله ما شاء الله ساعة ونص هاي ناخذ قبل العشاء ب 10 دقائق نحبوا نشرب التاي عند الفرحون المالكي هذا اللي سمعوه كيف يحفوه أبو يقضي يقضي يقضي خطيئة عربه يقضي ويدي عبدالله صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام